كن لماحا. قسم كبير من الأشياء التي نمارسها في الحياة نفعلها لأجل الناس لا لأجل أنفسنا. عندما تدعى لوليمة عرس فتلبس أحسن ثيابك، إنما تفعل ذلك لأجل لفت انتباه الناس وجذب إعجابهم لا لأجل لفت انتباه نفسك، وتفرح إن أعجبوا بجمال هيئتك أو رونق ثيابك. وعندما تؤسس مجلس ضيوفك وتتكلف في تزويقه والعناية به، إنما تفعل ذلك أيضا لأجل نظر الناس لا لأجل نظر نفسك، بدليل أنك تعتني بغرفة استقبال الضيوف أكثر من عنايتك بالصالة الداخلية أو بحمام أطفالك. عندما تدعو أصحابك إلى طعام، ألا ترى أن زوجتك وربما أنت تعتني بترتيب الطعام وتنويعه أكثر من العادة؟ بلى، وكلما زادت أهمية هؤلاء الأصحاب زادت العناية بالطعام. وكم تكون سعادتنا غامرة عندما يثني أحد على لباسنا أو ديكورات بيوتنا أو لذة طعامنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، أي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. كيف؟ رأيت على صاحبك ثوبا جميلا، انتبه له، أثني عليه، أسمعه كلمات رنانة: ما شاء الله، ما هذا الجمال، اليوم كأنك عريس. زارك رجل يوما فشممت من ثيابه عطرا فواحا جميلا، أثني عليه، تفاعل معه، كن لماحا، فهو ما وضع الطيب إلا لأجلك، ردد عبارات جميلة: ما هذه الروائح، ما أحسن ذوقك. دعاك شخص لطعام، أثني على طعامه، فإنك تعلم أن أمه أو زوجته أو أخته وقفت ساعات في المطبخ لأجلك أو لأجل المدعوين عموما وأنت منهم، أو إنه على الأقل تعب في إحضاره من المطعم ومحل الحلويات، فأسمعه كلمات تجعله يشعر أنك ممتن له بما قدم لك وأن تعبه لم يذهب سدى. دخلت بيت أحد أصدقائك أو دخلت بيت إحدى صديقاتك فرأيت أثاثا جميلة، فأثني على الأثاث والذوق الرفيع، لكن انتبه، لا تبالغ حتى لا يشعر أنه استهزاء. حضرت في مجلس عام فسمعت حمد يتكلم مع الحاضرين بانطلاق وقد أحيا المجلس وأسعد الحاضرين، أثني عليه، خذ بيده إذا قمتم، قل له: ما شاء الله، ما هذه القدرات، بصراحة ما ملح المجلس إلا حضورك. جرب افعل ذلك فسوف يحبك. رأيت موقفا جميلا لولد مع أبيه، قبل يده، قرب إليه عليه، أثني على الولد، كن لماحا. لبس ثوبا جديدا، أثني عليه، كن لماحا. زرت أختك، رأيت عنايتها بأولادها، كن لماحا، أثني عليها. رأيت عناية صاحبك بأولاده أو روعة ترحيبه بضيوفه، كن جريئا لماحا، أثني عليه، أخرج ما في صدرك من الإعجاب به. ركبت مع شخص في سيارته أو استأجرت تاكسي، لاحظت نظافة سيارته وحسن قيادته، كن لماحا، أثني عليه. قد تقول: هذه أمور عادية. صحيح، لكنها مؤثرة. لقد جربت ذلك بنفسي ومارست هذه المهارة مع أعداد من الناس، كبارا وصغارا، وعمالا بسطاء ومدرسين، بل مارستها مع أشخاص يشغلون مناصب عليا، ورأيت من تأثرهم أعاجيب، خاصة في الأشياء التي ينتظرها الناس منك. كيف؟ عريس رأيته بعد زواجه بأسبوع، رجل حصل على شهادة عليا، شخص سكن بيتا جديدا، كلهم بلا شك ينتظرون منك كلمات: كن كما يتوقعون. كان عبد المجيد بن عمي شابا في المرحلة الثانوية، بعد تخرجه طلب مني الذهاب معه للجامعة لتسجيله فيها. اتصلت به ذات صباح ومررت على بيته بسيارتي ليرافقني للجامعة. كانت المشاعر تتزاحم في قلبه، فهو ينتقل إلى مرحلة جديدة ويفكر في الكلية التي ستقبله. أول ما ركب سيارتي شممت رائحة عطره، كانت رائحة نفاثة جدا، ويبدو أنه قد أفرغ العلبة كلها ذلك اليوم على ملابسه. بصراحة خنقني بالرائحة، فتحت النوافذ لأتنفس. شعرت أن المسكين تكلف في تزويق ثيابه وتطيبها، ثم التفت إليه وابتسمت وقلت: ما شاء الله، إيش هالروائح الحلوة؟ أخاف عميد الكلية أول ما يشم هالرائحة الحلوة يصرخ بأعلى صوته يقول: مقبول. لا تتصور مدى السرور الذي غطى على قلبه والبشر الذي طفح على وجهه. التفت إلي وقال بحماس: أشكرك يا أبا عبد الرحمن، أشكرك، والله إنه عطر غال وأضعه دائما والناس ما يلاحظونه. ثم بدأ يشمه من طرف غترته ويقول: بالله عليك ذوقي حلو. مر على هذا الموقف أكثر من 15 سنة. فقد تخرج عبد المجيد من الجامعة وتعين في وظيفة منذ سنوات، إلا أن ذلك الموقف لا يزال عالقا في أذنه، ربما ذكرني به مازحا في بعض اللقاءات. نعم، كن لماحة. التحكم بعواطف الناس وكسب محبتهم سهل جدا، لكننا في أحيان كثيرة نغفل عن ممارسة مهارات عادية نكسبهم بها. ولا تعجب إن قلت إن صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذه المهارات وأحسن منها. في أول سنين الإسلام، لما ضيق على المسلمين في دينهم بمكة، هاجروا إلى المدينة، تركوا ديارهم وأموالهم. قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة مهاجرا، وكان عبد الرحمن في مكة تاجرا، لكنه جاء المدينة فقيرا معدما. كحل سريع للمشكلة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري. كانت نفوسهم سليمة وقلوبهم صافية، فقال سعد لعبد الرحمن: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فأقسم مالي نصفين، فخذ نصفه وأبقي لي نصفه. ثم خشي سعد أن عبد الرحمن يريد أن يتزوج ولا يجد زوجة، فعرض عليه أن يزوجه، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. صحيح، عبد الرحمن ترك ماله في مكة واستولى عليه الكفار، لكنه كان ذا عقل راجح وخبرة تجارية واسعة. دله سعد على السوق فذهب فاشترى وباع فربح، يعني اشترى بضاعة بالآجل ثم باعها حالة، فصار عنده رأس مال تاجر فيه، وكان يتقن فن البيع والشراء والمماكسة، حتى جمع مالا فتزوج، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر ردع زعفران، أي أثر طيب نساء، ليس غريبا فهو عريس. النبي صلى الله عليه وسلم طبيب النفوس، كان لماحا يترقب الفرص لاصطياد القلوب. أول ما رآه انتبه لهذا التغير، وجعل ينظر إلى أثر الطيب ويقول لعبد الرحمن: مهيم، يعني ما الخبر؟ ابتهج عبد الرحمن وقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. عجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يتزوج وهو حديث عهد بهجرة، فقال: فما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد من فرحته، فقال: أولم ولو بشاء، يعني اصنع وليمة لنا بمناسبة زواجك. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وتجارته، فحلت البركة عليه. قال عبد الرحمن وهو يصف كسبه وتجارته: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. وكان صلى الله عليه وسلم لماحا حتى مع الضعفاء والمساكين، يشعرهم بقيمتهم، يجعلهم يحسون أنه منتبه لهم وأنهم مهمون عنده، وأنه يقدر لهم أعمالهم التي يقومون بها مهما كانت متواضعة، فإذا افتقدهم ذكرهم بالخير وتلمح أعمالهم، فتشجع الآخرون أن يفعلوا كفعلهم. كان في المدينة امرأة سوداء مؤمنة صالحة كانت تكنس المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يراها أحيانا فيعجب بحرصها. مرت أيام ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فصغروا أمرها وأنها مسكينة مغمورة لا تستحق أن يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا: ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك. فحرص صلى الله عليه وسلم على أن يصلى عليها، فعملها وإن رآه الناس صغيرة فهو عند الله كبير، ولكن كيف يصلي عليها وقد ماتت ودفنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فمشوا معه حتى أوقفوه على قبرها فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فبالله عليك، ما هو شعور من رأوه صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى هذا العمل الصغير من امرأة ضعيفة؟ كيف سيقوم حماسهم للقيام بمثل فعلها وأعظم؟ دعني أهمس في أذنك، نحن في مجتمع لا يقدر أحيانا مثل هذه المهارات، فانتبه، لا يطفئ حماسك فريق من الثقلاء الغلاظ الذين مهما لمحت ما عندهم من لطائف وأثنيت عليهم بالكلمات الرقيقة الرنانة لم يتأثروا، أو ردوا على تلطفك بكلمات سامجة ممجوجة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة. ومن لطائف هؤلاء أن شابا أعرفه دعي إلى وليمة كبيرة فيها أشخاص مهمون، مر على السوق في طريقه ودخل محل عطور وأظهر أنه سيشتري، فجعل الموظف يحتفي به ويرش عليه أنواع العطور ما غلا ثمنه وزكى ريحه ليختار من بينها ما يناسبه. فلما امتلأت ثياب صاحبنا طيبا قال للبائع بلطف: أشكرك، وإن أعجبني شيء منها فقد أعود إليك. ذهب سريعا إلى الوليمة متداركا رائحة العطر قبل أن تزول، جلس على العشاء بجانب صديقه خالد، لم يلاحظ خالد الرائحة ولم يعلق بكلمة، فقال له صاحبنا باستغراب: ما تشم رائحة عطر جميل؟ قال خالد: لا. فقال صاحبنا: أكيد أنفك مسدود. فأجاب خالد فورا: لو كان أنفي مسدودا ما شممت رائحة عرقك. اعتراف: مهما بلغ الشخص من النجاح إلا أنه يبقى بشرا يطرب للثناء.